ذبحتوا الصلاة على حبل الله. ليه عايز يسمح فلوس الحكومة بأي وسيلة؟ قالهم كده. اللي تلاقوا استهبط على الشمال هاتوه. اللي مواقف عربيته في مكان مش معتاد هاتوه. الراجل الغلبان اللي ببحثوا الترمس وعليهم قلت مية كبر الترمس ورمية. انما اذا اشتروا حرامي يا مرحبا ويا الف اهلا وسهلا. تفتح له الابواب المغلقة. يطلع الاوتوبيس الكمتري عارفه والسواق عارفه وساعات يعلق الجاكيته بتاعته ورا السواق ويحط فيها الحاجات اللي بيشيلها من الاوتوبيس كله. ويحط حد يقدر يدي يمس الجاكيته اللي ورا السواق؟ لا السواق يضربه بالمنافسه يقول له انت عايز ايه؟ اخدك دبرياس على دماغك وهكذا. انما يشترى البياع عشان ياكل لقمة عيش ومن الحلال؟ لا. يشترى الحرامي مواطن صالح. يشترى المتسول ويربط رجله بشوية حبال ويعمل انه عاجز وهو في الصحة زي فرس الحكومة يلم اليوم 3-4 جنيه ويجمدهم اخر النهار محدش يقول له حاجة. اسأل الله ان يثبتني واياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.